السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من أحبك ربي. لسه ماسكين إيدينا في إيد بعض وبنتجول في ملكوت الله عز وجل عشان نعيش وسط المخلوقات اللي بتحب ربنا عز وجل، اللي بتسبح بحمد ربنا سبحانه وتعالى. الخاضعة ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فاحنا ما بين مش عارفين نطلع، لنفسنا نسمع تسبيح السماء، سامعينه بقلوبنا اللي مصدقه ربنا لما قال تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن. الدنيا كلها بتسبح، الدنيا كلها بتذكر، الدنيا كلها بتحب ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا ما بين ملكوت الله عز وجل بحثا عن احب الاعمال الى الله، واطمئنانا للحضن الدافي اللي موجود في الكون، في كون ربنا اللي كله بيحب ربنا وموحد لله سبحانه وتعالى. احنا النهارده يا جماعه مع عمل من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا عشان أقول لكم العمل ده إيه، أحكي لكم موقف حصل بيني وبين واحد من أعز معارفي. هو راجل كبير في السن، أكبر مني بفترة، يعني زعل مني فترة لأني أنا كنت محتاج حاجة وما كلمتوش طلبتها منه. زعل مني علشان أنا كنت في يوم من الأيام كان عندي ضيق، وما رفعتش سماعة التليفون قلت له أرجوك أقف جنبي، طلبت من حد غيره. فلما عرف ان انا طلبت من حد غيره زعل وقال لي ده انت ابني، ازاي ابني يلجأ لغيري؟ ولله المثل الاعلى. خش في الموضوع على طول. قال صلى الله عليه وسلم ليس شيء اكرم على الله من الدعاء. انا عارف قد ايه انتوا سمعتوا عن الدعاء قبل كده، وعارف قد ايه بعضكم بيدعي وبعضكم بينسى، بعضكم بيدعي بقلب وبعضكم بيدعي وهو مش باصص بقلبه لربنا سبحانه وتعالى. عارف قد ايه كتير مننا بيصلي ويمشي حتى ما يفكرش، وبعد الصلوات في اوقات استجابه، وعارف ان في ناس مركزه في الموضوع ده. لكن احنا في احبك ربي اتفقنا اتفاق ان احنا هنمشي في طريق واحنا ماسكين في ايدين بعض بنبحث عن احب الاعمال الى الله وبالكيفيه اللي ربنا بيحبها، بحيث فعلا يا جماعه فعلا فاكرين لما ربنا قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل وقبلها قلب الفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ربنا يبقى سمعك، ربنا يبقى بصرك، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. العلماء بيقولوا معنى الكلام ده أن ربنا يخليك تسمع اللي هو يحبه وتشوف اللي هو يحبه، وما تمدش إيديك إلا للحاجات اللي ربنا يرضى عنها، وما تمشيش إلا لما يرضيه ويحبه. احنا نفسنا يبقى كده ربنا معانا سبحانه وتعالى. مش هتيجي الا بالبحث عن احب الاعمال الى الله علشان نتقرب الى الله بيها. لازم نكون مع بعض، ارجوك وارجوكي خد القرار، خليك معانا في احبك ربي. بس مش بس هنعمل الاعمال دي، هنعملها وبالكيفيه اللي ربنا يحبها كمان. الدعاء ليس شيء على الله اكرم من الدعاء. دعاء يا جماعه ان الواحد يقول له يا رب انا محتاج، انا معرفش، انا مفهمش، أنا مش قادر، أنا يا رب لوحدي في الدنيا هضيع، الهداية من عندك أنت، المال من عندك أنت، حب الناس ليا من عندك أنت، لمة عيالي حواليا من عندك أنت، هداية ولادي من عندك أنت. سبحان الله، تحس إن ربنا عز وجل خلق الإنسان ناقص عشان يحتاج له. مع إن سبحان الله أنت لما تحتاج لإنسان إلا يعني اللي قلبه بيفيض بالرحمة، لما تحتاج لإنسان ممكن يستثقلك شوية، ولو لحيت عليه يمل منك أنت. يمل منك انت، وربنا عز وجل يغضب علينا لو ما طلبناش منه، كما قال صلى الله عليه وسلم من حب الله في الدعاء من لم يسأل الله يغضب عليه. عارف يعني ايه من لم يسأل الله يغضب عليه؟ تعرف كم واحد في الكون ربنا غضبان عليه من أمة النبي عشان ما بيدعيش؟ تمدرك قد إيه إحنا بعيد لو مش بندعي؟ لو الحياة ماشية بسرعة ورتم الحياة مخلينا مرفعش إيدي، مش فاكر آخر مرة رفعت إيدي بمنتهى الذل والتواضع لله، غضبان غضبان وفرحان بواحد بعد كل صلاة أو في التلت الأخير من الليل أو في السجود بيقول له يا رب الحقني يا رب. وأنا عايز أقول لكم يا جماعة، تمدرك يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ وتأمل معايا كده، يقول لنا يا عبادي كلكم ضال، أنتوا هتضيعوا إلا من هديته فاستهدوني. السين تضاف على الفعل للطلب، استهدوني يعني اطلبوا الهداية. كلكم ضال، كل البشر ضايعين إلا اللي ربنا ياخد بإيديه. إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع، محدش بينزل من بطن أمه يا جماعة معاه فلوس في جيوبه. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني، مش بالفهلوة ولا بالشطارة، بالاجتهاد. آه بس لما ربنا يبعت بعد ما تجتهد، وانت بتجتهد اسعى يا عبد، وربنا يبعت لما تقول له يا رب كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني، اطلبوا اطلبوا الكسوة والستر من رب العالمين. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، تخطئون بالليل والنهار، خطاء الإنسان ده كلنا خطاء، وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني. يا رب اغفر. بص للسماء كده، هو بيحب كده. احنا جايين النهاردة نتكلم على كده، نتكلم على الدعاء ونعلم نفسنا الدعاء بالطريقة اللي ربنا بيحبها، عشان كل يوم ندعي مرة واثنين وثلاثة يا رب. احنا النهاردة جايين عشان نتعلم، نتعلم الدعاء وبالكيفية اللي تحبها. أحبك ربي، تتعلم أحب الأعمال إلى الله وتعملها بالكيفية اللي ربنا يحبها، فتفعل ما يحب كيفما يحب. تعرفين يا جماعة، عارفين ليه ربنا بيحب الدعاء وليه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء؟ ربنا بيحب الدعاء لأن الدعاء رمز العبودية. عارف يعني رمز العبودية؟ عايز تعرف أنت عبد ولا لا؟ أخد بالك، كلمة عبد دي أشرف مقام وصل له إنسان. سبحان الذي أسرى بعبده، صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، صلى الله عليه وسلم، فلقب النبي عبد. فأنت عايز تبقى عبد تدعي. من كتر ما الدعاء بيبرهن أن أنت عبد، سيدنا محمد قال الدعاء هو العبادة. أشرف منزلة وصلها عند الله أن يطلق عليك اسم على مسمى كده، أنا عبد. عارف ليه الدعاء هو العبادة؟ لأن العلماء لما عرفوا معنى كلمة عبد قالوا العبد هو إنسان لله ذليل، لله فقير، لله ما يعرفش حاجة إلا اللي ربنا يعرفها له، جهل ذل فقر واحتياج. دي صفات العبد مع الله عز وجل. أنا رب معك كده، أنا عزيز وسط الناس، أنا يا رب ما بمدش إيدي إلا ليك أنت، لكن أنت يا رب بيني وبينك أنا فقير ما عرفش حاجة، أنا محتاج لك ذليل يا رب. أهو الدعاء كده، حتى واضحة جدا في دعاء الاستخارة، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. فكين دعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، أنا معرفش أي حاجة، أنا مش قادر، أنا مش عارف أخذ قرار، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. هو ده حال الدعاء يا جماعة، ربنا بيحب كده. ومن كتر حب ربنا في الدعاء خلى النبي يقول لنا حديث في منتهى الروعة، تدرك قد إيه الله بيحب كلمة يا رب من فمك وقلبك. يوم الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ندعي قد إيه؟ قال لهم ادعوا كتير، ربنا بيحب كثرة الدعاء. في كل وقت في استجابة ادعي، بل خلينا أقول لك إن وقت الاستجابة لما تحس بقلبك. قالوا يا رسول الله إذا نكثر، اسمع واحفظ. قال فالله أكثر، إن الله لا يمل حتى تملوا. ربنا مش هيمل من العطاء لغاية ما تمل أنت من الدعاء. ربنا بيحب الدعاء لأن الدعاء هو رمز العبودية. أنت عبد يعني أنت كل يوم بتدعي. الكريم بيحب الدعاء، الكريم سبحانه وتعالى بيحب أن الناس تسأله، الكريم بيحب يعطي، الكريم بيحب يتفضل، الكريم سبحانه وتعالى بيغضب على اللي ما بيسألوش، من لم يسأل الله يغضب عليه. عايزين يا رسول الله تعلمنا ازاي نترقى في مقامات القرب من ربنا عز وجل، عشان انت سيد المحبين والمحبوبين، انت سيدهم. احنا نفسنا احنا نكون المحبين والمحبوبين، المحبين لله عز وجل، الباحثين عن احب الاعمال لي، والمحبوبين من الله لما يشوفنا بنجري عليه ونقول يا رب احبك ربي بفعل احب ما تحب وبالكيفيه اللي تحبها كمان يرضى عنا ويحبها سبحانه وتعالى. سيدنا محمد علمنا ندعي ازاي، ندعي ازاي، مش بس الطريقه اللي تخلي دعواتنا مستجابه، الطريقه اللي ربنا يحبها ويفرح بيها ويرضى عنها سبحانه وتعالى. اول حاجه علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا واحنا بندعي، ودي مهمه يا جماعه، ان انت تدعي دعاء المحتاج مش دعاء المستغني. مره كان في واحد عايز مني حاجه، كلمني في التليفون قال لي انا فعلا محتاجك، انا عندي مشكله. قلت عايز الساعه 3 مبدئيا، جه الساعه 4. تاني حاجه قاعد معايا عمال يرد على التليفون، وبعدين عمال يبص في الساعه، هو اللي محتاج، هو اللي طالب، مش مركز معايا، عمال عينيه رايحه في كل حته، واضح انه مش محتاج، واضح انه مستغني، واضح انه هو قاعد معايا كان قلبه غافل لاهي، زي ما النبي قال ان الله لا يستجيب من قلب غافل لاه، بيدعي وهو باصص حواليه، بيدعي وهو بيسلم على الناس اللي حواليه، بيدعي وهو ما عندوش الاضطرار. شوف ربنا بيقول ايه، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، اله مع الله. المضطر اللي زي ما الامام احمد بن حنبل قال ادعو كانك غريق في بحر متعلق بخشبه تقول يا رب، هو ده الدعاء اللي ربنا يحبه، دعاء المحتاج. كان عندي واحد صاحبي كان بقاله 10 سنين ما خلفش، ال10 سنين دول عدوا عليه، كان كل ما نتقابل، وكنا بنتقابل باستمرار، يجي يعرف نفسه، كل واحد فينا بيعرف نفسه، فاقول انا فلان متجوز ساكن في حته الفلانيه وعندي اولاد ايه او بنات ايه، وتلف الدايره علينا كده كنوع من التعارف يعني. يجي الكلام عنده يعرف نفسه، هو كبير والدبله باينه في ايديه، بعد يجي عند موضوع الخلفه ده ويضحك ويقول بس انا لسه ما خلفتش، يقولها بهزار كده يعني. لما كنت تشوفه بيدعي بالخلفه ازاي تعرف قد ايه الراجل ده كان محتاج يخلف، كان بيبقى متضايق من جواه لما يجي يعرف نفسه انه ما عندوش اولاد، بس عنده لان هو قريب لربنا استسلام، لكن من جواه نفسي يا رب، نفسي اسمع كلمه بابا من بنت او ابن. وكان بيدعي والله بحرقه بطريقه، الراجل ده يا جماعه عدت عليه السنين، 10 سنين كتير، انت كده يبقى عندك يقين ان انت ما تخلفش، لا هدعي وانا محتاج من ربنا. دعا دعا وخلف، عنده دلوقتي الاولاد والبنات، عدت السنين لكنه كان واقف على باب ربنا بيقول له يا رب يا رب، لانه كان بيشوف نفسه من غير خلفه ازاي متضايق. انا اقول لك حاجه تخليك تعرف تحتاج فتدعي ربنا دعاء المحتاج. الاول هو اصلا ليه ربنا بيحب دعاء المحتاج، مش اتفقنا هنعرف ايه وليه، ايه اللي بيحبه وليه بيحبه؟ تعرف ربنا بيحب دعاء المحتاج ليه؟ لانك لما بتدعي ربنا قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. علماء التفسير يقولون ان الله قريب من كل العباد، لكن اللي بيدعي الله بيبقى قريب منه قرب خاص. تصور ربنا يقترب منك قرب خاص، يلاقيك مش باصص له، مش معاه، مش مركز، بتقول يا رب، بتعمل كده، شايف شايف وشي، اعتبر ده قلبي، ابتدي اعمل كده، وبتقول اي حاجه، غافل عن ربنا، ما بيحبش كده، ده قرب منك، لما عملت كده قرب منك. عشان كده هيئه الدعاء اصلا بتساعدك، هيئه المضطر دي. اقول لك حاجه تساعدك تبقى مضطر لله، تصور حياتك من غير استجابه الدعوه دي، انا بدعي ان ربنا يشفيني من عيب معين، العيب ده ممكن يخسرني الناس، تتصور لو فضلت عصبي، تصور لو فضلت شايف الدنيا سودة سلبي، قد ايه هتخسر ناس، وقد ايه مش هتعرف تشتغل، وقد ايه هتكتئب. فانت بتقول يا رب نجيني من عيوبي، تخيل لو ما نجيكش من عيوبك دي، لو لم ينجيك، فادعي وانت عارف قد ايه محتاج له. تصور لو ربنا ما هدناش، ما خليناش نركز في الصلاه، ما خليناش نعرف نقوم نصلي بالليل، ما خليناش نستمتع بالصيام، ما خلكيش تتحجبي وانت فرحانه بالحجاب مش مستتقلاه. تصور لو بعثت عند الله مستتقل عبادته، محتاجينه والله يا جماعه. ادعي زي صاحبي اللي ما خلفش وكان نفسه يخلف، فكان بيدعي من قلبه، ادعي كده، لان ربنا لما بتدعي وترفع ايديك بيقترب منك اكتر. لكن ما يحبش يشوف واحد بيدعي هو مش باصص، هو في حاجات تانية شغل قلبه عن رب قريب سبحانه وتعالى ادعي دعاء المحتاج. يا رب هندعيك ونقول لك أحبك ربي بالدعاء الكتير، لأن احنا فهمنا ان الدعاء هو العبادة. معنى ان انا عبد، ان انا محتاج، ان انا معرفش، ان انا فقير، ان انا ذليل. لو ما بدعيش يبقى عندي مشكلة في العبادة، في عبوديتي، في تعريفي كعبد. لو انا مش عبد ابقى ايه؟ هدعيك يا رب وانا بقول لك احبك يا ربي بالدعاء. وعرفت يا رب ان انت بتحب الدعاء، دعاء المحتاج مش دعاء المستغني. هدعيك حتى لو انا مش حاسس، هحاول احس اني محتاج، وهتصور حياتي من غير اللي انا عايزه منك قد ايه هتبقى فاضيه، وقد ايه ابقى فعلا فقير من غيرك يا رب، عشان استجلب الاحتياج لقلبي، عشان اقول لك احبك يا ربي بالدعاء دعاء المحتاج. عارف ربنا يحب ايه كمان منك وانت بتدعي؟ ربنا يحبك تدعي وانت مصدق، مصدق انه بيستجيب لانه وعد. وشوفوا يا جماعه، دي خلاصه الدعاء. خلاصة الدعاء إن ربنا لما ينظر في قلبك، أنت عارف سيدنا محمد يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأثناء العمل ربنا بيبص في قلبك. تصور واحد بيطلب طلب منك وهو من جواه بيقول بس إزاي؟ أنا بطلب منك كده أي كلام يعني؟ أنا بصراحة شايف الأسباب مقفولة قدامك. بقول لك إيه؟ اعمل لي الموضوع ده. حالة قلب شكة في قدرة اللي بتطلب منه. ممكن الكلام ده يتم بيننا وبين بعض، احنا كبني ادمين تقعد تفكر بس هيعملها ازاي. ربنا مش كده، ربنا مش محتاج لابواب ومساعدات واسباب عشان تساعده يعمل اللي هو يحبه. لو ربنا اراد فعل، اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. عشان كده العلماء كانوا يقولوا كلمة ما كنتش فاهمها وفهمتها بعد كده، يقول لك عطاؤه كلام ومنعه كلام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عطاؤه بكن بكلمة، ومنعه بكن بكلمة. شاكك فيه ليه؟ يرضيك ربنا، بالله عليك يرضيك ربنا، يبص في قلبك وانت بتدعي يلاقيك قلقان انه ما يقدرش. طب بلاش دي، يرضيك ربنا يبص في قلبك وانت بتدعي يلاقيك شايف نفسك ما تستحقش. تقول لي دي ساعات كتير بحس بيها. اقول لك سفيان بن عيينة احد كبار الصالحين يقول لا تظنن ان الله لا يستجيب لك لشر تعلمه في نفسك، فقد استجاب لمن هو شر منك إبليس. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فاللي استجاب لإبليس لأنه أراد. فإذا أراد الله أن يستجيب لك لأن ده أنفع لك، يبقى كده يستجيب. ولو لم يستجب لك يبقى ده في ضر ليك، وهيعوضك في الدنيا عطاء ورفع بلاء، وفي الآخرة مقامات في الجنة، لأنه ما ادكش اللي انت عايزه اللي فيه شر ليك. أنا يا جماعة كان عندي حد قريب مني جدا كان نفسي ربنا يهديه من ذنب معين، وكل ما كنت ربنا يوديني الكعبة كنت عند شرب مية زمزم أدعي الدعوة دي، يا رب نجيه من الذنب ده. والذنب ده كان بيعمله بقاله سنين طويلة، وهو غالي على قلبي قوي. بس لما كنت بروح هناك كنت متأكد إن ربنا قادر إن ينزع الذنب ده من دمه، سنة ورا التانية ورا التالتة. وسبحان الله، أقسم بالله أمام الدنيا اللي شايفانا ولا أكنه كان بيعمل الذنب ده، ولا أكنه تربى عليه، ولا أكنه كان بيجري في دمه دلوقتي، أكنه عمره ما داء الذنب ده بإذن الله. ويمكن ربنا يكون رزقني يقين في مرة من المرات، ولا كل مرة كنت بقول يا رب أنت على كل شيء قدير. سيدنا زكريا عجز قوي، وزوجته كانت عاقر ما بتخلفش، بس في لحظة كده قال أنا محتاج أدعي ربنا أن أنا أخلف، أنا عمري ما دعيت وربنا سبحانه وتعالى ضيعني. فاكر كاف هاي عين صاد؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. اسمع، قال ربي أنا غلبان ومحتاج لك، إني وهن العظم مني، اشتعل الرأس شيبة، وعمرك ما ضيعتني يا رب، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ربي في الآية الثانية هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة، خلاص ربنا بشره بيحيى كما قال رب العالمين وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. يا رب بيقين، يوم ما ربنا قال له هتخلف قال له كلمة وربنا رد عليه، وهختم بيها الحتة دي. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية. أنا عجوز قوي وهي ما بتخلفش، أن يكون لي غلام؟ قال الله اسمع، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أنا أصلا أنشأتك من العدم، ما عرفش أطلع لك غلام من ظهرك. الله على كل شيء قدير. حاجة التالتة اللي ربنا يحبها واختم معكم يعني عبادة الدعاء النهاردة، وهي من أحب العبادات إلى الله عز وجل وبنتقرب بها إلى الله وعايزين نفرحه لما يشوفنا بندعي كل يوم ومرات عديدة كل يوم، إنك تدعي حتى لو مش محتاج. ممكن يمر عليك لحظات أو ساعات أو أيام فعلا بتدور أنا مش مضطر لحاجة، مش محتاج لحاجة. ادعي دعاء العبادة وليس دعاء المحتاج دلوقتي. ادعي دعاء أن أنت بتحب تسمع ربنا صوتك لو أنت مفيش حاجة معينة في بالك محتاجها دلوقتي. ادعي دعاء الود والقرب، ادعي دعاء المناجاة، قل له يا رب بحبك وسع علي ثبتني. وعلى فكرة ربنا لفت نظرنا لدعاء احنا بناخدش بالنا منه. احنا بنصلي بنقول اهدنا الصراط المستقيم ليه؟ ما احنا بنصلي، ما احنا ربنا هدينا. العلماء بيقولوا يعني يا رب ثبتنا على الصراط المستقيم. ادعيله، قل له يا رب انت مديني الهداية ثبتني عليها يا رب. ربنا بيحب يسمع صوتك، حبك دايما تقول له محتاج لك يا رب. عشان كده ربنا بيقول بيعاتب، واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض. تدعيش دعوة عريضة كده يا رب الا لما تكون محتاج، ما تقول له يا رب كل يوم بعد الصلاة وتسمعه صوتك، قل له ثبتني يا رب. عشان كده احنا محتاجين احنا مع بعض ان احنا نتفق مع بعض يا جماعة، من اراد ان يستجاب له في الكرب والشدائد فليدعو الله في الرخاء، كما في الحديث كما رواه الطبراني من حديث ابي هريرة. اللي عايز ربنا ينجيه في الشدة يقول يا رب هو ما عندوش شدة، هو في الرخاء. تيجي نتفق مع بعض على حاجة؟ تيجي اوعى من النهاردة تصلي صلاة إلا بعدها تدعي، بدل ما تقوم مستعجل كده تدعي، تقعد دقيقة 60 ثانية بتقول له يا رب، وتقعد تبص بقلبك في جوانب حياتك إيه اللي ناقصك وتقول له يا رب، وما تنساش تصلي على النبي قبلها وبعدها عليه الصلاة والسلام اللي عرفك على ربنا وبابك لربنا عز وجل. وصيتي لنفسي ولحضراتكم بعد كل صلاة، ارفع ايديك رفعة المحتاج وقول له يا رب، قول له يا رب. طب بلاش غير الوصية دي، يمكن الوصية دي كل يوم دلوقتي، بعد شوية صغيرين التلت الأخير هيجي وربك هينزل، ربك هينزل للسماء الدنيا ينادي من يدعوني. والله العظيم حاجة تشيب، من يدعوني فأستجيب له. مين عايز أي حاجة؟ مش عايز حاجة؟ لو عايز حاجة قدامك نص ساعة كده ولا ساعة ويخش التلت الأخير، قل له يا رب فرح ربك وسمع ربك صوتك، سمعه وانت محتاج، سمعه وانت على يقين ومصدق انه هيديك. ولو حتى مش شايف حاجة ناقصاك سمعه لانه بيحب يسمعك، من يدعوني فاستجيب له. احبك ربي بكثرة الدعاء، احبك ربي بالدعاء وانا بين ايديك. اللهم من علينا بدعوة تفتح لها ابواب السماء وابواب الجنان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تمنع استجابة الدعاء. اللهم افتح بيننا وبينك في الدعاء حتى تنظر إلينا فترى قلوبنا خاشعة بين يديك يا رب العالمين. أحبك ربي بكثرة الدعاء. أحبك طمعا وأملا، أحبك قولا وعملا، أحبك طمعا وأملا، أحبك قولا وعملا. لك العب حتى تعفو وترضى، لك العب حتى تعفو وترضى، ويرتاح قلبي بذكرك ربي. أحبك ربي أحبك، أحبك ربي أحبك، أحبك